الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتابه السنة نازلنا في جامع الإيمان والإسلام أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي هذا الحديث قال ولكن المرجئة يكذبون الله عز وجل يكذبون الله عز وجل نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله طبعا المرجع الذين عرفنا معنى المرجع وإنه الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان ولا يقولون بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يكذبون الله لأن الله تبارك وتعالى نص على أن العمل إيمان وأن المؤمنون هم الذين يعني عملوا أعمال القلب من التصديق واليقين والتوكل وكذلك عمل الجوارح من الصلاة والصيام الصلاة والزكاة المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فالمرجع يكذبون الله بمعنى أنهم يقولون إن العمل مو داخل في مسمى الإيمان والله يعني يخبر بهذا سبحانه وتعالى نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول الإيمان يزيد وينقص نعم سفيان أي سبب رحمه الله نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود إني مؤمن قال فقال ما يقول قال يقول أنا مؤمن قال فاسألوا في الجنة هو قالوا في الجنة أنت قال الله أعلم قال أفلا أكلت الأولى كما أكلت الآخرة نعم هذا كلام المسعود سمعوا أنه واحد يقول واحد عن نفسه أنه مؤمن قال اسألوه قلوا أنت في الجنة فقال الله أعلم فقال إذا قل في الأولى مثل ما قلت في الثانية أدام أنت جعلت العلم من الله تبارك وتعالى في الجنة جعله في الإيمان لأن من قال أنا مؤمن لا بد أن يكون في الجنة شايف كيف يقول أنا في الجنة يقول أنا مؤمن إن شاء الله ثم أن تقول أنا مؤمن وتجزم إذا فقل أنك في الجنة إذا ما يجزم أنك في الجنة إذا قل يعني إن شاء الله تجعل أمر الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى نعم. حدثنا أبو عبد الله حدثنا حجاج قال حدثنا شريح عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن رجلا تكلم من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان فقال زلة من عالم كان هذا مصيبة كان كبير يعني خط الصحابي خط عبد الله مسعود وقال هذه زلة من عالم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا قال حدثنا يزيد وأخبرنا عبد الملك الميمون قال حدثنا عبد الحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي بشر عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاعوا رحمه فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم فقال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا فوالله إني لأراهم مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فرد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا ورد عليه النبي عليه صلى الله عليه وسلم أو مسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والله إني لا أعطي رجلا عطاء غيره أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله عز وجل على وجهه في النار. قد مضى الحديث يعني أنه لا يشهد للإنسان بالإيمان ما يشهد له بالإسلام الظاهر ترك الإيمان إلى الله تبارك وتعالى لأن حفظ خلاف الخلق نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فقال سعد يا نبي الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى عاد عن سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي رجالا وأدع ما هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة على المستقبل يدخل الإسلام بأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي الكلمة، والإيمان العمل، عمل بعد ذلك، عمل القلب وعمل الجوارح، هذا عن الإيمان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمر عن ابن شوق عن محمد بن جحاد عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. رجح بهم الناس جاءت الإيمان، ليس المقصود هنا فقط الإيمان اللي هو مجرد العمل، بل كذلك اللي هو إيمان القلب. وهذا كلام حق من يعني من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويوافق الحديث: وزنت بالأمة فرجحت، وزن أبو بكر في الأمة لست فيها فرجح. فإيمان أبو بكر أعظم من إيمان الأمة كلها في المال. وزن عمر بالأمة كلها لست فيها أبو بكر فرجح. نعم، قف إن شاء الله. جزاك الله خير. لا إله إلا الله، اللهم ارضى عنه. مخافة أن يكبر في النار على وجوده لأنهم يعتمدوا على مؤمن. لا، يعني الرسول قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبر الله على وجهه في النار، يعني الذي أعطيه، لأنه قلب ضعيف وإيمانه قليل، فلو حرم من العطاء ممكن يكره الدين وينقلب على وجهه يروح للنار، فلما يعطى تقوم هل يكون نوع من تثبيت قلبه وتأليف قلبه، يعني على الله الرسول يقول: أنا أتألف بعض يعني من أرى من ضعاف الإيمان بالمال فأعطيهم هذا المال لي يعني يبقى يحب الدين يحب الإسلام فيبقى فيه خاف النبي عليه. أما من كان عنده إيمان قوي ودين فالنبي يتركه ما يعطيه. فقال لسعد، لأن سعد قال له: ليش ما تعطينا؟ يعني سعد يريد أن يعطي النبي من هو أقوى دينا وإيمانا وعملا. فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ليش ما تعطي فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، يعني هو أفضل من الشخص اللي أنت تعطيه، من الناس اللي أنت بتعطيه. ها؟ شلون؟ يعني هو ما يعني استحقاق، يعني رأي مسعود رأي يعني سعد انه مش الاستحقاق، انه يعني اكرام هذا له، هو مو استحقاق. الاستحقاق يعني يكون هذا واجب له يعني وليس واجبا له، وانما يعني من باب يعني هذا ككرامة هو يعني تقدير له وعطاء له، هو أفضل لدينه. فالنبي أخبر بابه له بالعكس، قال له: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، غيره الذي لا أعطيه أحبه أكثر لدينه وإيمانه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، مخافة أني يعني هذا الذي يعني أعطيه إذا ما أعطيته تقوم يترك الدين. نعم. شيخ ما شاء الله. ها. أزلنا من هذا. وقال أن رجلا تكلم من المرجية بلغه قول عبد الله بن إيمان فقال زل تعالى. إيه طلعت على عبد الله بن مسعود. إيه. مشكلة. لا حول ولا قوة. نعم.